السؤال رقم 17 يقول صفحة 25: السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والعرض ولا إلى آخره. أخونا يسأل: ما الضابط في تبديع من تكلم بكلام مجمل؟ وهل ينبغي أن يستبين من كل متكلم، أو أن يتبين من كل متكلم قصده بكلامه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والعرض والحيز ونحو ذلك من العبارات المجملة، لمجرد كونها ألفاظا جديدة على مصطلحات، وإنما كرهوها لما اشتملت عليه من المعاني الفاسدة. فالجوهر والحيز والعرض ونحو ذلك مما يعبر عنه أهل الكلام يتضمن معاني فاسدة، فلهذا كره السلف التكلم بها. فالمؤلف يبين لك والشارح يبين لك أن كراهة السلف لهذه الألفاظ ليس لكونهم ينكروا أنها ألفاظ جديدة أو مصطلحات جديدة فقط، بل لكونها اشتملت على معاني فاسدة، ولهذا يعني الاصطلاح على ألفاظ العلوم لا أحد يعني يجادل فيه. فمثلا لو سميت النحو باسم علم اللغة، أو قسمت الكلام إلى اسم وفعل وحرف ونحو ذلك، هل هذا يقال أنه غلط؟ الاصطلاحات لا، يقول العلماء لا، مشاحة في الاصطلاحات، لكنهم ضمنوا هذه المعاني: الجوهر والجسم والعرض والحيز وكذلك غيرها من الكلمات التي ربما تأتي معنا، هذه ضمنوها أمورا كاذبة مخالفة للحق ومخالفة للكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلام. هذا معنى قوله. وبالنسبة للتبديع، أخونا يسأل يقول: هل ما الضابط في تبديع من تكلم بكلام ينكر عليه؟ الذي يتكلم بهذه الجمل يقال له هذه الكلمات لا تصح، مثل بعضهم يقول ربنا ليس بجوهر، نقول ما مرادك بهذا؟ هذا غلط، لا تتكلم بهذا. النفي والإثبات في باب الصفات يرجع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، نحن نقف على ما جاء به الشرع، كما قال الشافعي رحمه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينكر على من قال هذه الكلمات، ولا بد من التبين، قال ما مرادك بكذا وكذا، نفس اللفظ منكر لا يقبل إطلاقا، ثم المراد، ما المراد، ما المعنى المقصود؟ إن كان المعنى أنه الذات المتصفة بالصفات فهذا حق، وإن كان المعنى بالجوهر هو الجوهر المشابه للجواهر، يعني قصدهم الذرات والأشياء، لا، تعالى الله عن مشابهة خلق، ليس كمثله شيء. فبالتفصيل يتضح تمييز المعاني الصحيحة من المعاني الفاسدة، فما كان موافقا للكتاب والسنة من المعاني فهو مقبول من جهة المعنى، أما اللفظ مردود كما تقدم، وما كان مخالفا للمعاني الواردة في الكتاب والسنة فهو مردود لفظا ومعنى.